أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فتشبهوا دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. هذا الجيل الفريد الذي نعاني القول عليه ونعيد القول ونبديه ولا نمل من إعادة القول وإظهار محاسن أولئك الجيل. فتشبهوا. نحن نذكر دائما بحياة هذا الجيل الأقصى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. لعل من المسلمين من ينظر إليه فيتشبه به إن فاته أن يكون مثله. فتشبهوا. ولله در الشاعر الذي قال: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. هذا الجيل الفريد الذي نريد أن ننقل صفاته لأولادنا. حدوتة. بدل ما تحكي له على الغول وبرجل مسلوقة احكي له عن الصحابة. حدوتة. عن الذين رحلوا وانخلعوا من ديارهم وأموالهم لله رب العالمين فنصرهم وما خذلهم وأعزهم بعدما كانوا أذلة لأنهم يستحقون ذلك. انتبه. لماذا نصرهم الله ولماذا تخلف نصر الله عنا؟ نحن لا نستحق النصر، لا نستحق أن نكون أعزة في الأرض. مالنا الذل والهوان لأننا الذي جنيناه بأنفسنا ورد علينا. مقارنة. انظر أولئك في مدارات الأفلاك وانظر إلى جيلنا في مسابة الأسماك، أين هذا من ذاك؟ هم في الثرى ونحن في العفن ونحن في المستنقعات، يحارب بعضنا بعضا لأسباب تافهة، أسباب شخصية فرقت الأهواء بين المسلمين. ما يحمل أحدهم لأحد ودا صادقا إلا ما شاء الله. نصيحة. تخلقوا بأخلاق. أسباب شخصية فرقت الأهواء بين المسلمين. ما يحمل أحدهم لأحد ودا صادقا إلا ما شاء الله. نصيحة. تخلقوا بأخلاق أسلافكم ولا تسمعوا سيرهم على أنها كانت، فإنك تستطيع أن تنقلها ولو بالتشبه إلى واقعك الآن. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فتشبهوا. لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم